هنتكلم النهاردة قضية العاصي دي بتدور بين ثلاثة: العاصي المخلد في النار، العاصي المخلد في النار قضيته اطلعي ورجعي تاني يا النهاردة يا جماعة. قضية العاصي، القضية دي بتدور حوالين ثلاثة: العاصي اللي هو يخلد في النار او لا يخلد في النار، بتدور بين عقيدة الخوارج والمعتزلة واهل السنة والجماعة. ثلاثة بيتكلموا في خلود العاصي في النار. طبعا المعتزلة والخوارج عندهم ان العاصي يخلد في النار، طبعا اللي هم اصحاب الكبائر. عقيدة اهل السنة والجماعة ان العاصي لا يخلد في النار ابدا، ولا يخلد احد ابدا من امة لا اله الا الله. تمام؟ عشان بس تبقوا فاهمين القاعدة اللي احنا بنتكلم حواليها. يلا مين تبدأ العرض؟ يلا يا امان. بسم الله الرحمن الرحيم. العاصي لا يخلد في النار وامره الى الله، ولا نقول ان انه في النار مخلد، بل امره للباري تحت مشيئة الاله النافذة، ان شاء عفى عنه وان شاء اخذه بقدر ذنبه الى الجنان، يخرج ان مات على الايمان. ولا نقول انه اي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا في النار مخلد. هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الفصل. بل نقول امره مردود، حكمه للباري في الجزاء والعفو تحت مشيئة الاله النافذة في خلقه، ان شاء الله عز وجل عفى عنه وادخله الجنة من اول وهلة برحمته وفضله، وإن شاء آخذه أي جازاه وعاقبه بقدر ذنبه. يعني هون العاصي لا نقول أنه يدخل النار مخلد في النار، ولكن تعود إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وأدخله برحمته وفضله إلى الجنة. الذي مات مصرا عليه، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك، وإلى الجنان يخرج من النار إن كان مات على الإيمان كما تقدم في أحاديث الشفاعة. طيب، قبل عبادة بن الصامت يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم على مبايعته على عدم الشرك بالله، ولا عدم السرقة والزنا وقتل الأولاد، وأن لا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصوا في معروف. الذي يقوم بهذه يعني لا يفعل هذه النواهي التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل سوف يؤتيه أجره، ومن أصاب من هذه الأمور شيئا فأقيم عليه الحد في الدنيا، فهذا الحد هو كفارة له. يعني مثلا إذا سرق، فحد السرقة قطع، مثلا سرق وقطعت يده، فهذه كفارة له في الدنيا. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، يعني الله عز وجل ستر عليه هذا الذنب ولم يعاقب في الدنيا، فهو متروك ليوم القيامة لله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه على هذا الذنب الذي قام به. ثم إلى الجنان يخرج من النار إن كان مات على الإيمان. فهنا يقول يخرج من النار من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما تقدم في أحاديث الشفاعة، يعني يشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون المسلمون طبعا بإذن الله عز وجل، ويشفع الله عز وجل وتشفع الملائكة، فيخرج من النار من شاء الله له أن يخرج، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من توحيد لله عز وجل، وأنه لا يخلد في النار، يعني يكون في نار عصاة، هي نار عصاة الموحدين، يكون فيها إلى أن يشاء الله أن يشفع له أو يشفع له أحد فيخرج من النار. تفضل معلومة. لا أخذي بالك هنا يا أمان، ما ينفعش نقول ذرة من التوحيد، ده لازم يبقى معاه تمام التوحيد وكمال التوحيد. احنا هنا لما بنتكلم عن المعاصي ركزوا بقى معايا عشان دي لعبة المرجئة، لما نيجي نقول مثقال ذرة من إيمان المقصود بها الأعمال خارج التوحيد، ولا بد أن يكون معه كمال التوحيد أمان. يعني طبعا ممتاز الله مبارك في العرض، بس خدي بالك علشان ممكن كلمة زي دي تضيع لك الدنيا خالص. كمال التوحيد وتمام التوحيد مالوش علاقة خالص بأصل التوحيد. خدوا بالك كل اللي احنا بنتكلم فيه ده يا جماعة اللي هي عمل الجوارح، كل اللي احنا بنتكلم فيه ده عمل الجوارح البعيد تماما عن التوحيد، لابد ان يأتي بشروط لا اله الا الله كلها، وان لا يأتي بنواقض لا اله الا الله كلها. لكن لو قلنا مثقال ذرة من توحيد يبقى ممكن يأتي بالنواقض، وممكن يأتي بما لا يأتي بالشروط. فايه خدوا بالكم مثقال ذرة من ايه؟ من ايمان، لان احنا عارفين ان الايمان بضع وسبعون شعبة او بضع وستون شعبة، فاهمة ازاي؟ فخدي بالك كملي يا امان. نعم تمام ان شاء الله. طيب ومن مات وفي قلبه يعني مات على الإيمان، طيب من مات على الإيمان الله عز وجل يشفعه فيه كما جاء في أحاديث الشفاعة، وأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. والعرض تيسير الحساب في الندى، من يناقش الحساب عذب، يعني هو من يعرض ويناقش الحساب فهذا يعتبر من العذاب. وفي هذا البيت إشارة إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وإذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. هون رح يقسم عصاة التوحيد إلى ثلاث طبقات. طيب الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. والطبقة الثانية يعني أول ناس من الذين يدخلون الجنة من رجحت حسناتهم، يعني رجحت كفة الحسنات عن كفة السيئات، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا، طبعا إذا ما كان في عندهم مظالم، الله أعلم، يعني هو مش هيكون في عندهم مظالم للعباد فرح يدخلوا النار، عفوا رح يدخلوا الجنة إن شاء الله بإذن الله تعالى، لا تمسهم النار أبدا. الطبقة الثانية قوم تسارت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت. بس يا أمان الطبقة الأولى دي طبعا هي مش متوضحة قوي هنا، لكن نوضحها أكثر. الطبقة الأولى دي يا جماعة على قسمين، الطبقة الأولى دي على قسمين، القسم الأولاني اللي هم 70,000 اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب، ومع كل 1000 70,000 وثلاث حسيات من ربي سبحانه وتعالى. يبقى الطبقة الأولى دي هينقسموا على قسمين، قسم مش هيمر بأي مرحلة من مراحل يوم القيامة خالص، أول ما الحساب يبتدي ربنا سبحانه وتعالى هيقول له يا محمد خد 70,000 من أمتك، ومع كل 1000 70,000، ثم يحصل الله عز وجل بيده الشريفة ثلاث حسيات. حلو كده؟ يبقى دي ألف في الطبقة الأولى، ب اللي انت بقى بتقولي عليه يعني ب. أيوة ما أنا بقول لك هي مش واضحة، دي عايزة إيه إن شاء الله نبقى نزودها. ب بقى اللي انت بتقولي عليه، ب اللي هو جه مشي خد في الميزان وزن بقت تراجع حسناته، الصحف خدها بيمينه، الصراط مشي عليه حط زي الريح ولا زي البرق ولا ها، جه على ما قنطرت المظالم ملوش مظالم عند حد دخل الجنة. يبقى تهم على قسمين، القسم الاولاني هيدخل قبل الحساب خالص، والقسم الثاني هينجح في جميع مراحل الحساب. يبقى القسم الاولاني مش هيتحاسب خالص اللي هم 70,000 واللي معاهم، ودول اول من يفتح لهم الجنة. القسم الثاني بقى اللي هو ايه اللي انت بتقولي عليهم، اللي هم هيمروا في جميع مراحل القيامة وهم فائزون، هيفوزوا. تنزل الصحف باليمين بين يدي ربه نجح، يوزن وزن ماشي نوره منور على جسر الظلمة، معدي على الصراط معدي بسرعة، قنطرة المظالم مفيش قنطرة مظالم، دخل الجنة خلاص. يبقى هو ايه ده الطبقة الاولى. يبقى ناخد بالنا ان الطبقة الاولى بتنقسم على قسمين مش قسم واحد. مين يكمل؟ ها؟ مين يكمل؟ فضيلة ومريم ريهام يلا الغالية. ها؟ لا يا أمان. لا يلا يلا الغالية، الغالية الأول. لا يا أمان، 70,000 معهمش يعني ولا حاجة خالص، ولا هيتحاسبوا أساسا. تمام؟ ولا هيتحاسبوا أساسا. طيب. بص يا أمان، هنا لما بنيجي نتكلم بنقول والحديث والسنة الصحابة السلف الصالح على ان عصاة اهل التوحيد، ما هو ما فيش حد بيموت من غير معصية، فاهمة ازاي؟ هنا المقصود اهل التوحيد على ثلاث طبقات، حتى الصحابة كان ليهم معصي صح؟ طيب مفيش حد بيموت بدون صغائر ولا كبائر. الطبقة الأولى دول قسمين، قسم هيدخل من الأول والقسم الثاني هيتجاوز كل المراحل. طبعا كله بفضل الله ورحمته، لن يدخل أحد الجنة بعمله، ما كل ده يا جماعة رحمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، ما حدش هيدخل الجنة بعمل. يلا الغالية يلا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطبقة الثانية من عصاة أهل التوحيد قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. هذه الطبقة يعني تساوت حسناتها وسيئاتها ووقفت بين الجنة والنار على جبل، وهو ما ذكره لنا القرآن عن أصحاب الأعراف يقفون هناك بين الجنة والنار حتى يشاء الله عز وجل ثم يدخلون الجنة. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثار السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثار السجود، وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله يكرمه فيحد لهم حدا فيخرجونهم ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير ثم برة ثم خردلة ثم ذرة ثم أدنى من ذلك. الطبقة الثالثة يعني قوم لقوا الله عز وجل وهم لم يتوبوا من كبائر الفواحش وهؤلاء أعلمتي. ممتازة بس مش عارفة مالك. ممتازة اللهم بارك مالك. يعني حسك تضغطي قوي في الآخر. لا ما تضغطيش. لا لا لا ما ترتبكيش مرتبك ليه من ايه؟ زي الفل اللهم بارك. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين يا أولاد حاسين بالفرق بين عرض أول مرة وعرض المرة دي؟ يعني شايفين احنا ما بقلناش كم مرة بنعرض، خدوا بالكم احنا ما بقلناش كتير، بس انتوا حاسين بنفسكم أكتر مع الكلام. يعني هتلاقي نفسك أساسا الدنيا ماشية معاكي بسلاسة أكتر، بتعرفي تشرحي، كنت الأول بتقرأي بس، دلوقتي بقى في شرح شوية، بقيتي تعرفي وقفاتك فين، عارفين ايه بس اللي ناقصكوا انك تعرفي تقفي فين. يعني لما تيجي على الحديث مش لازم تجيب الحديث كله وبعدين تشرحيه. يعني لما نيجي هنا نقول ان يقول شفعاء ربنا لم ننزع فيهم خيرا ويخرج الله تعالى من النار اقواما لا يعلم عدتهم الا هو بدون شفاعة الشافعين، هنا لازم نقف نوضح ان كله هيطلع وبعدين في ناس في النار هتفضل نار الموحدين طبعا محدش يعرف هما بيعملوا معاصي، محدش يعرف، ربنا سبحانه وتعالى هيطلعه. ولو عمل اي عمل اي ذنب، ايه الاصل هنا؟ الاصل هنا يا جماعة العقيدة. شوف ان حديث عبدان بن مالك رسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا اله الا الله. خدوا بالكم لان دي للاسف بيستخدمها اهل الارجاء كتير جدا. قال لك اهو بيقول لا اله الا الله، ما هو مش معقول بيقول لا اله الا الله ولا يعمل بيها، مش معقول بيقول لا اله الا الله وهو ياتي بنواقضها. يبقى ربك ليس، يبقى ربك ظالم. لما يتساوى قائلها عن حق بواحد ليس من المسلمين اتى بنواقض لا اله الا الله، يبقى اذا هنا بقى ما شوفوا سبحان الله، شوف الارجاء ابتدى بايه؟ قال لك اللي يقول لا اله الا الله يدخل الجنة. طب النهاردة بيقولوا ايه؟ قال لك واليهود والنصارى كمان ما احنا ما نعرفش يمكن يدخلوا الجنة. هو من كتر ما هو يعني الاول وقعت منه حقيقة التوحيد بقى خلاص ما عادش فيه توحيد اساس، ما عادش فيه توحيد اساس. يعني شوف يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله الا حرم على النار. وقلنا هنا حرم على النار اللي هي نار المشركين، حرم على النار اللي هي نار المشركين. طيب وحديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشهد، شوفي بقى وهو يشهد، والشهادة هنا ها القول والعمل والفعل. يعني هنا حتبان لك اكتر وهو يشهد ان لا اله الا الله دخل الجنة. من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صادقا من قلبه. الاحاديث يا جماعة هي بتكمل بعضيها. يعني هو يشهد ان لا اله الا الله دي نمرة واحد، نمرة اتنين يشهد ان محمد رسول الله. طب وهي شهادة محمد رسول الله دي سهلة؟ انه يشهد بانه نبي ويشهد بالسنن ويقر بالسنن ويعترف بالسنن، هي دي سهلة؟ النهاردة اكثر الناس بتعمل ايه؟ بتكذب بالسنن، يقولك النقاب ده جاي ايه، النقاب ده بدعة، لا ده اللحية دي كانت لمعرفش مين، لا ده التطويل الثوب ده ايه النهارده اصبحت السنن محل استهزاء والعياذ بالله. انت تشهد انا محمد رسول الله وتستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعي انك مسلم، ثم يدعي ان هو مسلم يقول لك من قال لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. طب ماشي اهو يشهد اهو تمام. فسبحانك يا رب من لقي الله يشهد ان لا اله. شوف برضو يشهد، خدي بالك هنا شهادة وليس مجرد قول وليس مجرد نطق. حرمه الله على النار، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت انه حرمه على نار المشركين، حرمه على نار المشركين. ونبتدي من اول حديث جابر، ويلا يا آية اعرض لنا. عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال اذهب فنادي في الناس ان من شهد ان لا اله الا الله موقرا او مخلصا دخل الجنة. وقد احتج المرجئة بظاهر تلك الاحاديث ونفوا العمل. قلت لا اله الا الله لوازم مقتضيات وشروط مقيد دخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها واستكماله اياها كما قدمنا بصره لله الحمد. يعني الاحاديث سبق ذكرها احتج بها المرجئة ان مجرد القول بلا اله الا الله ينفي دخول المسلم او ينفي دخول قائلها بمعنى اصح النار. ولكن يعني عقيدة اهل السنة والجماعة انه لا يكفي القول فقط، ولكن الشهادة بالقول والعمل واتمام التوحيد والقيام بالشروط وعدم القيام بالنواقض لا اله الا الله وعدم اتمام النواقض. ندخل هنا في باب ذكر اخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابته من جهه النقل جاهله معناها فرقتين، فرقه المعتزله والخوارج احتجوا بها وادعوا ان المرتكب الكبيرة اذا مات قبل التوبه منها مخلد في النار محرما عليه الجنان. والفرقه الاخرى المرجئه كفرت بهذه الاخبار وانكرتها ودفعتها جهلا منها بمعانيها، وان ذاكرها باسانيدها والفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله ثم ذكر اسانيده حديث اسامه بن زيد وسعد بن ابي وقاص وابي بكر وسعد بن مالك عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. اولا قبل سنه الاحاديث الاحاديث بتبين ان في معاصي صاحبها ودي الاحاديث فيها معاني تبين ان صاحب المعصية دي اي النت عندك بيقطع خلي بالك. الحديث دي يا جماعة من ادعى الى غير ابيه او من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام. طبعا الحديث لو هو لوحده كده يا جماعة كنا هنقول ايه انه يخلد في النار. لو هو كده لوحده لا ده انا هقول لك كمان اللي بعدي حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتسب لغير ابيه فلن يرح بريح الجنة وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. اهو الحديث اهو اللي ينتسب لغير ابيه يعني يسمي اسمه على اسم غير اسم ابوه ها مش هيدخل الجنة ولا هيشم ريحتها وريحتها على مسيرة 70 عام. طبعا الخوارج والمعتزلة طاروا في الحديث ده قالك اهو اول ما انتسب الى غير ابيه كفر يخرج من الملة على طول. عندي حديث تاني في ذنب تاني لا يدخل الجنة قتات وفي رواية نمام لا يدخل الجنة. خدي بالك بقى، لا يدخل الجنة ها قطات او نمام. وعندي حديث ابي امام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. ها يعني تارو اهو حرم عليه الجنة، خلاص محرم عليه الجنة. فقال رجل: ان كان شيئا يسيرا. قال: وان كان قضيبا من اراك. تخيلي بقى لو انت خدتي سواك من حد تخلجي في النار. هما طبعا طاروا بالحديث ده. عندي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام ولا عاق ولا مدمن خمر. لا المدمن هيدخل ولا العاق هيدخل ولا النمام هيدخل. برضو طاروا بالحديث ده. يا اهو شفتوا بقى، احنا بنقول لكم ان اصحاب المعاصي دول ها مش هيدخلوا الجنة. طيب عندي حديث ابو بكر، حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة. ها معاهدة، نفس المعاهدة يا جماعة اللي هم بيدفعوا الجزية وبيقعدوا مع المسلمين. من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة ان يشم ريحها، يعني مش هيدخل. ثم قال رحمه الله تعالى، ها شوفي بقى التفسيرين، انا عندي هنا بقى تفسيرين للموضوع. معنى هذه الاخبار انما هو على احد معنيين: احدهما لا يدخل الجنة اي بعض الجنان، يعني ممكن يدخل جنة في جنان هيتمنع ان هو يدخل، مثلا زي ما نقول هيتمنع انه يدخل الفردوس الاعلى، ها يبقى بعض الجنان هيتمنع منها. ها والمعنى الثاني ان كل وعيد من دول ورد فيه خبر تاني او اجماع من الصحابة او من السلف الصالح على انها من الكبائر، على انها من الكبائر. يبقى المعنى الاولاني قالك لا يدخل الجنة، يعني مش هيدخل اعلى الجنان، هيدخل الجنة الاقل. تمام. المعنى التاني ها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نقول لا يدخل الجنة قطات ولا نمام، النبي قال انهما يعذبان في كبير، انهم يعذبان في ايه؟ في كبير. فاكرين الحديث؟ يبقى هم هنا مسلمين، اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهنا جاء عندي حديث تاني عرفني ان هنا المقصود بيها ايه، ان دي علامة، دي من الكبائر، ان دي من الكبائر، لا يدخل الجنة قطات، مع قول النبي انهما يعذبان وما يعذبان في كبير وانهما لكبير، ويدعي لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحط جريدة النخل ويقول هيرفع عنهم العذاب ما لم يلبسا. يبقى هنا الناس دي مسلمة، الناس دي مش كافرة مخلدة في النار، لان لا يجوز للنبي ان يضع المخلد في النار، ولا يجوز ان يضع على قبره شيء يخفف عنه العذاب. خدوا بالكم، الكافر ما بيتخففش عنه العذاب، الكافر بيستمر في العذاب. فانا ورد عندي في كل واحد من دول خبر تاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت لهم انهم ليسوا بكفار، ليسوا خارج الملة، ها ما خرجوش من الملة. طيب امال الوعيد ده ايه؟ ها الوعيد ده ايه؟ الوعيد ده معناها انها كبيرة، كبيرة قوي، طيب مش ربنا توعدهم؟ ربنا توعد، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هما بقى لاغين الآية دي خالص. الخوارج قال لك لا، هو أدام ربنا توعدهم ربنا ما بيرجعش بكلامه. فاكرين قضية ايه؟ الوعد والوعيد. قال لك ربنا لما بيوعد لابد ان يوفي، وربنا لما بيتوعد لابد ان يوفي. عقيدة اهل السنة والجماعة ان الله عز وجل اذا الزم نفسه ووعد لابد ان يوفي، اما اذا توعد فان شاء انفذ هذا الوعيد وان شاء لم ينفذه. ليه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الذنوب. اذا هما المشكلة عندهم ان قالك الوعد زي الوعيد، لا، عقيدة اهل السنة والجماعة الوعد لابد ان يقع. مش ممكن تيجي يوم القيامة صايمة وربنا قال من صام يوما لوجه الله او من صام يوم حر بعد الله بينه وبين النار 70 عام، وبعدين تيجي يوم القيامة ربنا يقول لك لا، ما هم بقوا 20 عام بس او 30 عام. لا، هو عدم ربنا وعد يبقى خلاص. لكن الوعيد ان شاء عذبه وان شاء غفر له. الوعيد ان شاء عذبه وان شاء غفر له. طيب هنيجي هنا ونشوف حديث قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال والله ما وهبت لك شيئا، فلما أصبح رده عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقب. الأشعث وهب غلام قيس بن محمد الأشعث، الابن والأب، الأب وهب غلام لابنه وبعدين رجع في كلامه، أو مش هنقول رجع في كلامه، قال له لا ما وهبت لهكوش ما وهبت لكش حاجة. مين قال إن أنا وهبته لك؟ أنا ما وهبته لكش. فرح تاني يوم واخد الغلام ورجعه وقال، ردوا عليه يعني، من حلف على يمين ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. يبقى إذن غضب الله عز وجل في المشيئة والذنوب اللي فاتت دي كلها في المشيئة والمعاصي اللي فاتت دي كلها في المشيئة. الخوارج والمعتزلة بقى ما عندهمش مشيئة. الخوارج والمعتزلة ما عندهمش مشيئة، عندهم ان انت ادام فعلت يبقى اذا لابد ايه؟ ان تقع. النقطة اللي بعديها معلش انا هقولها عشان قبل ما اسيبكم تعرضوا النقطة اللي بعديها، حتى بقى الاستحلال يجي يقولك الا ان يستحل. خدوا بالكم يا جماعة، يعني ايه يستحل؟ يعني اللي يقول على اي حاجة من الدين ان هي حلال وهي حرام، او انه يحرم شيء من الدين وهو ليس بحرام، كافر باجماع. فما تجيش بقى تقولك ايه مستحل، يعني انت قصدك المستحل؟ يا حبيبتي ما فيش حاجة اسمها مستحل. المستحل ده خارج برا الملة خلاص. لما نيجي نتكلم على عصي ما تجيبليش سيرة المستحل. العاصي غير المستحل، المستحل خارج برا الملة، المستحل خارج برا الملة. احنا بنتكلم على ايه؟ على العاصي. لو استحل يخرج برا الملة. فتقولك ايه؟ يعني انت قصدك ترك الصلاة المستحل ولا ترك الصلاة كسلا؟ معلش يا حبيبتي مفيش حاجة اسمها تارك الصلاة مستحل، مفيش حاجة اسمها في الشرع تارك صلاة مستحل، ده مش مسلم اساسا. لو استحل اي شيء من الشرع ده مش مسلم، ده لا يصلح ان يكون مسلم اساسا. اللي حلل الحرام اتى بنقد، واللي حرم الحلال اتى بنقد، كلاهما اتى بنقد. فالمستحل ده اساسا، معلش المستحل ده بره قضيتنا خالص. لما اجي اقول تارك الصلاة يبقى تارك الصلاة ايه؟ يبقى اجي اقول تارك الصلاة ايه؟ متعمد. كسلان بقى مش كسلان، دي قضيته هو بينه وبين ربه ملناش دعوة. لكن تارك الصلاة انا عمد او تارك الصلاة لمرض، ما هو ممكن يا جماعة واحد يدخل في غيبوبة فيترك الصلاة، او واحد يتجنن، او واحد يكون فاسد العقل. يبقى هنا لما نيجي نتكلم تارك الصلاة، تارك الصيام، تارك الزكاة، اقوم الاقي كلمة مستحل دي حشرينها، ملهاش دخل في الموضوع. مستحل دي مفيش حاجة اسمها مستحل. تقولك يعني انت قصدك استحلالا ولا كسلا؟ لا طبعا، لا اللي هو تارك الصلاة لمرض او لو جن او في غيبوبة ما اسموش تارك صلاة، هو غير مستطيع للصلاة. يبقى ما نيجي نقول مين هو تارك الصلاة؟ تارك الصلاة المتعمد اللي بيأذن الأذان ورا الأذان ورا الأذان، هو قاعد لا يصلي، ده تارك الصلاة اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هم قالوا يحد يقتل يعني، ولا يقتل حدا، ولا يقتل ردة. وخدوا بالكوا ان تارك الصلاة هم اختلفوا فيه يتقتل ازاي، حد كفارة ولا ردة، بس هو كده ولا كده؟ مش مفروض ان يكون في المجتمع المسلم اساسا حد ما بيصليش، دي حاجة برا المجتمع المسلم اساسا، يعني دي برا المجتمع اساسا، مفيش حاجة اسمها ما بيصليش. فهم العلماء اختلفوا، يعني لما يتقتل هيدفن في مقابر المسلمين ويورث؟ الامام احمد قالك لا، لما يتقتل لا هيدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا هو مسلم اساسا. اجي القضية اللي العلماء اختلفوا فيه، ان هو هيتقتل حدا ولا هيتقتل كفرا ردة. فشوفي احنا دلوقتي لما نمسك تقولك الا المستحل، مستحل ايه يا حبيبتي؟ المستحل ده اساسا مالوش علاقة بموضوع الكبائر، مالوش علاقة بموضوع المعاصي، تمام؟ مالوش علاقة بموضوع المعصية. يبقى هنا لو بنتكلم على ايه؟ ان الكبيرة والصغيرة والسنة لو استحلها او حرم ما احل الله فهي من النواقض، برا الموضوع بتاعنا خالص. طيب مين يعرض رقم 6؟ جربي يا امان يمكن يتكلم معك. جربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك معلمتي وكيف حالكن اخواتي؟ التوبة في حق كل فرد اذا استكملت شروطها مقبولة ما لم يغرغر، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما اتى في الشرعة المطهرة. هذه هي المسألة السادسة، وهي ان التوبة اذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا كان او دونه، وقد دعا الله تبارك وتعالى اليها جميع عباده، ودعا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر وهي الشرك وقتل النفس بدون حق والزنا، فقال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هنا ربنا سبحانه وتعالى كتب أن التوبة، باب التوبة مفتوح إلا قبل الغرغرة. فأي إنسان سبحان الله عمل أي ذنب له التوبة، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيتقبل ذلك منه. لكن التوبة دي لازم تكون مستكملة الشروط، يعني هي طبعا التوبة أول حاجة العزم على عدم العودة للمعصية دي. سبحان الله، لو كانت لحق مثلا من إنسان له حق عنده، يعني إن هو يتحلل من الحق دود، وإن هو يعني إيه يسامحه أو التاني يسامحه، يبقى سبحان الله. وحتى لو كان كفر بدليل الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بدل حتى لو كان مشرك هو أشرك، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب له الإفاقة والتوبة فتقبل منه قبل الغرغرة. أهم حاجة أنها تكون قبل الغرغرة. وده سؤال كنت هسأل فيه إن هل هنا الآية دي نسخت دي أم لا، ده سؤال يعني ياريت حضرتك تجاوبيني عليه. وإن ربنا سبحانه وتعالى دعا كل العباد مؤمنهم وكافرهم إلى التوبة، وإن باب التوبة مفتوح سبحان الله، واللي قتل نفسه بدون حق وحتى الزنا، لأن ربنا قال بالآية دي ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلق فيه مهانة. إلا ده استثناء إن ربنا سبحانه وتعالى اللي عمل المعاصي دي قبلها قبل كلمة إلا، دول كلهم إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وآمنوا وحتى لو عمل عمل صالح فالله سبحانه وتعالى يبدل سيئاتهم حسنات. وكما أخذنا برضه قبل كده مع حضرتك إن الكافر لما سبحان الله أول ما لو عمل حسنات وتاب إلى الله سبحانه وتعالى أو دخل الإسلام، الله سبحانه وتعالى الحسنات بتاعته دي تبقى في صحيفته حسناته بعد إسلامه، مع ان هو كان عامله وهو كافر. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. وختمت الآية وكان الله غفورا رحيما، غفورا لمن تاب، رحيم بعباده سبحانه وتعالى. بعد كده ودعا إليها من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، فقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. هنا برضو سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أنزل منهجا، يعني أدانا المنهج وأنزل رسول يشرح هذا المنهج، فسبحان الله يعني بين لنا الحق والضلال و وكل ده نزل في كتاب ومعه النبي يشرح هذا المنهج. لكن اللي سبحان الله اللي بقى لسه بقى مش عايزين يؤمنوا دول أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون برضو إلا الذين تابوا. برضو يعني ربنا رحيم إن هو بيدعو الإنسان إلى التوبة، إذا فعل أي معصية يفتح له باب التوبة. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله سبحانه وتعالى برضو يدعو الإنسان زي سورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم، شوف برضو فتح باب التوبة، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. دعاهم للتوبة أولا ثم بعد ذلك إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أيضا دعا إليها المشركين قاطبة يعني جميعا، فقال بعد الأمر بقتلهم حيث وجدوا فإن تابوا، اللي احنا خدناها مع حديث سورة التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وبرضو الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يبقى أنا سبحان الله المشرك ده بينه وبينه كلام الله سبحانه وتعالى، أعرض عليه الإسلام فإن أبى يبقى فيه جزية، فإن أبى فيبقى فيه قتال. وزي ما حضرتك قلتي إن في بعض الآيات نسخت بعض زي لكم دينكم ولي دين، دي نسخت وجي بدلها بقى آيات الإيه اقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، ولكن إن تابوا وأقاموا الصلاة فلنا ما لنا ولهم ما علينا، يعني إحنا الاتنين زي بعض خلاص بقى ما فيش بيبقى فيه قتال لأن أصاروا مسلمين. كما قال الله سبحانه وتعالى ودعا إليه المنافقين، المنافق دوت اللي هو يظهر الإيمان ويبطن الكفر حقنا للدماء وحقنا للقتال، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. برضو الله سبحانه وتعالى يدعوهم إلى التوبة مع إنهم كانوا في الأول ممكن يدخلوا الدرك الأسفل من النار، ودي دركات النار كما أعلم يعني والله أعلم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. والله أعلى وأعلم، يا رب أكون أصبت، أنا بحب العقيدة ونفسي أكون في العقيدة إن شاء الله. جزاك الله خير عن معلمتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممتازة، اللهم بارك، ممتازة، لا حلوة جدا طبعا. بس بصي في نقطتين بس حاف معك عليها، في نقطتين حاف معك عليها. النقطة الأولانية اللي انت قلتي وإن أحد من المشركين استجارك، إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هنا ده ملوش علاقة باللي احنا بنقول، أنا يعني انت فاكراها من الشرح بس ده ملوش علاقة باللي احنا بنقول، اللي احنا بنقوله هنا ضرب تاني خالص. امتى الحد امتى التوبة؟ وخدوا بالكم يا جماعة ان انا عندي جزئيتين مهمين جدا في الموضوع ده لازم نعرفه. لا المستعمل ده مش المستعمل يا منرهان، لا ده الاسير، ان احد من المشركين استجارك اي نوع من انواع الشرك. واحد جه قال انا معرفش الاسلام وما سمعتش عن الاسلام، عرفوني ايه الاسلام ده؟ تمام، عرفوني فهموني ايه الاسلام ده. فهو بيقعد ها في معسكر تعليم، يعني معسكر بيعلموه ايه هو الاسلام، يا اما يسلم ويبقى مسلم يا اما يصر على دينه ويقتل. خدي بالك ده ملوش علاقة باللي احنا بنقوله هنا، بس احنا عايزين نقف واقفة ان انا عندي ضربين من الذنوب، ضربين من الذنوب. اسير حربي امين، عندي هنا ضربين من الذنوب، مهم جدا ان انا اعرف ايه الفرق يا جماعة بين عذاب القبر ويوم القيامة. تقول انا قلتها لكم دي قبل كده لكن نقولها تاني، ايه الفرق بين القبر والقيامة؟ ما خلاص ما انا اتحسبت في القبر وخلاص عرفت انا في الجنة ولا في النار، وهبقى حفرة من حفر النار ولا حفرة من حفر الجنة، وخلاص الدنيا خلص. ها بصي انا بكلمك بالعامي خالص، مش احنا خلاص خلاص في القبر، خلاص انا عرفت انا ايه وضع. ايوه انا في القبر ما بيني وبين ربي، في القبر انا ما بيني وبين ربي. يوم القيامة هنا بقى ايه؟ حقوق العباد. فهنا لما جت تتكلم اماني او لما جينا هنا بنتكلم بنقول من شروط التوبة رد المظالم الى اهله، لان انا ممكن اتوب ما بيني وبين الله، انا خلاص تبت ما بيني وبين الله انتهينا خلاص كده. لا ما انتهتش، انت لسه في مظلمة بينك وبين العباد، وخدوا بالكوا دي ركز فيها كويس قوي، لان تقولك قتل وسرق وعمل اللي هو عايزه وبعدين مات على حسن خاتمة، ده بينه وبين الله، لكن لسه احنا عندنا الامطارة ولسه عندنا يوم القيامة والاوزار اللي حيشيلها لسه. يبقى ما بينه وبين ربه ده ضرب، وما بين العباد والعباد ده ضرب تاني خالص. فهنا لما ربنا يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، خدي بالك بقى اسرفت على ايه؟ على نفسي، انا عملت ذنوب تضرين انا بس. لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له. جميل جدا. يبقى انا دلوقتي انا شربت خمرة، انا عملت ذنوب تخصني، انا عملت عملت عملت عملت ما بيني وبين ربي، ما بيني وبين ربي، ده يلزمه ايه؟ توبة. يبقى لما توب خلاص ها القسم ده خلص. لكن تعالي المظالم بتاعت الناس التانية، لا ده انا سرقت، لا ده انا انتهكت اعراض، لا ده انا كدبت، لا ده انا عملت نميمة، لا ده انا عملت وقيعة، لا ده انا نقلت من هنا لهنا، لا اقف اقف هنا ما ينفعش. هنا لابد من ان العبد اللي اتظلم لابد ان ياخذ مظلمته، لازم ريح نفسك، هياخدها يعني هياخدها، اما ان ياخدها في الدنيا انك تسترجيه في الدنيا لحد ما يرضى، او هياخدها من حسناتك، ريح نفسك هتتاخد. يبقى القسم اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي ده القسم الاول، القسم اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي ده القسم الاول اللي هو ما بين العبد والرب، ما بين العبد والرب، عشان بس ايه الدنيا ما تتداخلش معانا ونيجي نقول والقاتل. لا، القاتل ربنا يغفر له لو تاب ان هو عمل معصية القتل، لكن يبقى حق المقتول في رقبته. واخد بالك من الحتة دي؟ افرج انه تاب زي اللي قتل 99 نفس، تاب ما بينه وبين ربه غفر له. طب والناس اللي اتقتلت؟ لا، دي يوم القيامة لازم هتخلص، الحاجات دي يوم القيامة لازم هتخلص. احنا هنا بنتكلم على الجزئية الاولى، الجزئية الاولى اللي هي الذنوب بين العبد وبين الرب، ما بنتكلمش هنا خالص على الذنوب او المظالم اللي بين العبد والعباد. مين يكمل العرض؟ مين يكمل لنا؟ صحيح عن ابي هريرة اذنب عبدي ذنبا. لا، السؤالين عندي سؤالين. الاولاني فضيلة بتقول ان اقعد استغفر له، ده يعني بصي انا معرفش هو هيقبل ولا لا، خدي بالك، يعني انا هقعد استغفر له واتصدق له وادعي له لعل، خدي بالك بقى من لعل دي، لعل ان المظلمة يعني تروح، لكن ان هو صاحب المظلمة هيرضى بايه؟ لا، دي مش حبان غير يوم القيامة بقى، دي مش حبان يوم القيامة. طب خلاص قلت لها ايه؟ اماني بتقول طيب قلت لها وقالت لي لن اسامحك. نصح ما هي يا اماني لو سامحتك هتضيع حقات الاخرة، نصح عشان تاخد على القنطرة. يعني الست يعني اللي قالك مش هسامحك ده نصح ليه؟ علشان هو هياخدها في الدنيا بعدين. ها يا حبيبتي سامحيني، اه يا روحي سامحتك، لا نصح، لا انا مش هسامح. ناخدوا بالكم برضو يا جماعة ان نشوف الانسان. ايوه برافو عليكي ميرفت، فمن عفا واصلح، ان اساسا العفو ده له اجر برضو، لكن هي الفكرة ان ساعات بيكون الذنب اكبر بكتير من مجرد ان انت تقولي سامحيني. يعني انا في نساء كتير جدا ساعد في طلاق نساء تانية وفي خراب بيوتها، يعني نساء فعلا بجد مش هزار ساعد في طلاق نساء تانية وفي خراب بيوتها، خاصة لما بتكون درة، يعني لما زوجها بيتزوج عليها تفضل وراها لحد ما لازم تخرب البيت التاني او التانية تخرب البيت الاولاني، ايهم؟ فاهمين ازاي؟ فالنهاردة انا خربت بيت واحدة وبعدين قلت لها معلش يا حبيبتي سامحيني اصل كنت غيرانة، معلش هينفع ايه ده؟ ايه اللي هينفع يعني؟ هينفع ايه؟ يعني ايه اللي هينفعني بايه؟ او ان انا ما كنت ماشية بسرعة كسرت شاب، والناس الله السلام على عافية، واحدة دكتورة كانت ماشية دكتورة جامعة كسرت البنت فشفشت البنت تحت العربية، وبعدين تقول لها معلش يا حبيبتي سامحيني اصل انا كنت متفرزة. متفرزة؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ضيعتي حياة بنت شابة صغيرة، ضيعتيها علشان تقولي لي كنت متفرزة ومش شايفة قدامي. ففي يا جماعة مظالم بيبقى صعب جدا جدا انك تقدري ان يتعفي عنها بمجرد اعتذار او بمجرد مصالحة بين طرفين وخلاص على كده. فالواحد طبعا يدعي ويسأل الله السلامة والعافية ان هو يظلم احد من البشر او يموت وهو ظالم احد من البشر. يلا مين يعرض؟ يلا يا جماعة بسرعة. طيب يلا يا ايمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل قال أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. الحديث فيه يعني فائدة عظيمة جدا، وهي ان مهما الانسان اتى من ذنوب فان باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. هناك فرصة للتوبة وللإنابة وللرجوع إلى الله عز وجل. وكلما ينزلق الإنسان في مستنقع الذنب مرة بعد مرة فعليه بالتوبة بعد كل مرة، ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا هو ليس باب يعني مفتوح على مصراعيه، لأن الإنسان يعني يسرف في إتيان المعاصي وإتيان الذنوب على أمل أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب والتوبة تجب ما قبلها. الحديث فيه أمل للعصاة من الله عز وجل بأن باب التوبة مفتوح، وأن يعني على الإنسان كل ما يخطئ أو يقع في الذنب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله العفو والمغفرة. وفيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة. يعني هؤلاء المشركين اللي هم ارتكبوا يعني قتل وزنا وفوق ذلك مشركين، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا بأن دعوته مقبولة بالنسبة لهم، ولكن ماذا بقى عن ما ارتكبوه واقترفوه من هذه الذنوب. فنزل قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل القول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كلها يعني مبشرات لأن باب التوبة مفتوح وأن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والإنسان يعني عليه أم لا يقنط ويقول يعني لن يغفر لي، الله سبحانه وتعالى هو الكريم هو العفو هو الغفور، يقبل توبة التائب ويقبل عودة من يعود إليه ويقبل توبة من يتوب إليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا ويغفر لنا ويتقبل منا صالح الأعمال. أكمل معلمتي ولا أتوقف؟ اللهم بارك. طبعا هناك فرق يا ولادنا بين أول مرة والنهاردة كتير، يعني أنا حاسة بتقدم جامد جدا. اللهم بارك. شجعوا نفسكم، وموضوع العرض هيخلي عندك شجاعة جامدة جدا في ان انت تطرحي الفكرة وتناقشيها، ونبتدي حد بقى يقول لنا اخر حاجة شروط التوبة النصوح. شروط التوبة النصوح دي سهلة بقى، دي مش هتاخد بقى 5 دقايق. ها يلا مين؟ يلا يا مرفت. مرفت يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعرف بس في صوت لو سمحتوا. شروط التوبة النصوح، والاحاديث فيها شأن التوبة والحث عليها وفي تكفيرها للذنوب كثيرة جدا، لها مصنفات مستقلة. وحيث ذكرت من الآيات والأحاديث فإنما المراد بها التوبة النصوح، وهي التي اجتمع فيها 3 شروط. ففينا عندنا 3 شروط للتوبة. أول شرط فيها الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله، والثالث العزم على ألا يعود فيه. فإن كان في ذلك الذنب حق الآدمي لازم استحلاله منه إن أمكن. ودي طبعا لسه المعلمة طبعا شرحها، اللي هي يعني ايه رد المظالم ان امكن ذلك، للحديث الذي قدمنا من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. الحديث في الصحيح، وهذه الشروط في كيفية التوبة. وأما الشرط في زمانها فهو ما أشرنا إليه في المتن بقولنا قبل الغرغرة، طبعا يعني قبل طلوع الروح، وهي حشرجة الروح في الصدر، والمراد بذلك الاحتضار عندما يرى الملائكة ويبدأ بها السياق. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. طبعا يعني الآيات دي كمان بتذكرنا الآيات دي بتذكرنا بإيه؟ طيب نقول الأول شروط التوبة، ودي مهمة جدا زي ما قلتلك، احنا مفروض لما نيجي نعرض نقول جملة جملة ونبتدي نتكلم عليها. أول حاجة الإقلاع عن الذنب، يعني مينفعش أتوب وأنا مستمر في الذنب اللي أنا فيه. طب لو أنا مستمر في الذنب اللي أنا فيه وعايز أتوب أعمل إيه؟ يعني دلوقتي أنا كل يوم بكذب، كل يوم بكذب مش قادر أوقف، دي ما اسمهاش توبة، دي اسمها دعاء بالتوبة. دي ما اسمهاش توبة، دي اسمها ايه؟ دعاء بالتوبة. يعني في فرق بين ان انا بتوب وفي فرق ان انا بدعي ان انا توب. طول ما انا مستمر في الذنب وبدعي وبستغفر ده اسمه بدعي ربنا انه يرزقني التوبة او يلهمني التوبة، تمام؟ يبقى دلوقتي الاقلاع عن الذنب دي نمرة واحد، ما ينفعش ان انا عندي سوء خلق مع زوجي مثلا ومن الصبح بالليل يقول الكلمة ارد عليها بعشرة واقول استغفر الله العظيم يا رب واتوب اليك، يا خلاص انا كده اقلعت. لا، انا كده ما توبتش، انا كده بدعي ربنا ان اتوب. خدي بالك، لان كلمة توبة يبقى انا بطلت خلاص وندمانة. خدي بالك بقى من الندمانة دي، علشان انت ممكن حاجات كتير جدا نتوب عليها وانا مش ندمان. احنا زمان لما نيجي نعتذر فاقول مثلا اقول لحد كبير انا اسف، ابوي يقول لي مش من قلبك، عارفة فعلا انا اسف مش من قلبك، مش في حاجات كده ساعات تعتذري عنها وانت مش من جوه مش من قلبك فعلا، هي دي انا مش ندمان، انا عارفه ان انا بعمل حاجه غلط بس مش ندمان، مش موجوع قلبي، مش وجعني. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم فرع التوبه، الندم فرع التوبه، يعني لو ندمتي ابتديتي اهو الفرع، ها هيطلع بعديها توبه. طب ما فيش ندم، انا قاعدة استغفر ومش ندمانة، مش حتى يعني مش تعبني الذنب ده. ودي يا جماعة للأسف بتيجي مع الكسل، يعني في كتير مثلا تضيع منهم صلاة الصبح، هو مش ندمان يعني مش تعبان، طب خلاص راح اتلاقي نوم هعمل ايه يعني، بتروح عليه مثلا صلاة العشاء اصلي بتعب وبنام، طب معلش يعني ما فيهاش حاجة، غفور رحيم، يبقى انا يا رب اغفر لي. لا، مش من قلبك، انت لازم تبقى ايه؟ تقلع الاول، تصلي الاول اللي ما كنتش بتصلي، وتبقى من جوه ندمان وتعبان. تالت حاجة العزم على الا يعود، ده انا ندمانة وسايبة الذنب واستحالة اعود. ممكن اعود، خدوا بالكم، يعني ممكن اعود، لكن انا في حالة التوبة دي اللي هي اسمها توبة، ها مش مفروض ان انا اعود، يعني وانا في التوبة بقول لا بكرة بقى بداية جديدة تماما، ممكن تاني يوم ما يبقاش في بداية جديدة ولا حاجة، بكرة بقى البداية الجديدة، ممكن برضو ما يبقاش في بداية جديدة. لكن انا ايه اللي بيحصل لي كل يوم؟ بسيب بندم بعزم بعزم. بعد كده نبتدي نتكلم على الزمن التوبة، الزمن بتاع التوبة اللي هي قبل الغرغرة. الغرغرة دي يعني ايه يا جماعة؟ قبل ما يشوف الملائكة. ايه هي الغرغرة؟ هي رؤية الملائكة. لان خدي بالك الملائكة بتيجي ها يسود يبيض، مش هشوفهم سودة ام مستغفر يبقوا بيض، لا مش هيحصل، تمام؟ مش هشوفهم بيض، مش هشوفهم سود او مستغفرة يتغير لونهم، لا خلاص هم بيجوا باللون اللائق لاعمالي. وخدي بالك ربك ليس بظلام للعبيد، انت بتشوفي الملائكة بما يليق بحياتك. انت كانت حياتك ماشية ازاي؟ ايه اللي لايق معاها؟ بما يليق بعملك بتكون النهايات. فكل واحد يبحث عن اللائق بعمله. ما ينفعش اشوف الملائكة جاية عليا سوداء شكلها يخوف، خلاص شفتهم انتهت. حتى لو انا لسه بقدر اتكلم، خدي بالك ان في ناس بتشوف الملائكة وممكن تقدر تتكلم، ممكن تقدر تقول حاجة، خلاص ده اخر وقت بتقبل فيه التوبة، بتقبل فيه التوبة يا مريم، خدوا بالكم الحتة دي، بتقبل. هو ممكن يتوب بس مش هيقبل خلاص. طيب بيستدل بحديث جبريل لما قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. هو هنا كان ايه؟ ما كانش لسه شاف الملائكة، ما كانش لسه غرق، ما كانش لسه غرق، فابتدى ايه؟ عايز يعني عايز ينجو. ما هو جحد بها واستيقنت انفسهم، هو عارف ان في نجاة وعايز ينجو، فابتدى يقول ها امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل، بس مش عارف ايه اللي امنت به بنو اسرائيل ده ومش فاهم. راح جبريل خاف لا يفهم وخاف لا يتوب. طب خاف ليه؟ من بغضه لما كان يفعله في المسلمين. احنا قلنا ميرفت الموضوع ده على فكرة كثير جدا، العبد لا شكله ولا عينيه ولا هيئته بعد الوفاة بتدل على اي حاجة، مفيش اي حاجة بتدل عليه. الشيء الوحيد اللي ممكن نعتبره من علامات حسن الخاتمة وهو بيحتضر، انه هو يحتضر مثلا يقول كلام طيب او يقرأ قرآن او يموت على شهادة. حسن الخاتمة يا جماعة اسمه حسن خاتمة، ما بعد الموت خلاص انتهت. حسن الخاتمة قبل الاحتضار واثناء الاحتضار، بعد الوفاة خلاص انتهت. يبقى الغرغرة والحشرجة في الصدر تمام، دي خلاص شاف الملائكة خلاص انتهى. حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، لا خلاص ليست التوبة للذين لن تقبل، لن تقبل. خدوا بالكم هو ممكن يتوب بس خلاص مش هتتقبل. يعني ممكن واحد لما يشوف الملائكة السوداء يقول ربي قد ظلمت نفسي اغفر لي، لا خلاص انت خلاص. بصوا بقى قصة اللي سودت وهي بتتغسل عشان تركت صلاة، واللي مسكت المصحف. لسه واحدة النهاردة بعتلي على الواتساب، يعني بجد يعني جزاكم الله خيرا، انا ضغطي واطي فبيعلى بالحاجات دي فالدنيا بتتزبط معايا. يعني واحدة ماتت وهي بتقرأ القرآن، جم يشدوا منها المصحف، معرفوش يشدوا منها المصحف وغسلوها وكفنوها بالمصحف. ايه يا جماعة ده؟ ايه اللي كفنوها يعني ايه ما يكونش يشد منها المصحف؟ اذا كانت الناس زي الناس احنا بنقلعها هدومها، مين اللي غسلتها ومين اللي... انا عدت 20 سنة 25 سنة بغسل، لا شفت واحدة بيضة ولا شفت واحدة سودة ولا حد طلع منه دخان، وكنت اقول يا رب يا رب وريني حاجة، وكنت شعر بقى كنت لسه يعني في الاول وما عرفش لسه المواضيع دي، يا رب وريني منها حاجة، واقعد ابص في عينين الست وبق في ست وفي ودن الست يمكن يطلع دخنة ولا يمكن يطلع ولا المية تسخن ولا المية تسقع ولا الهوا. فيش يا جماعة الكلام ده، كلام ده كلام الصوفية، كلام ده كلام الصوفية. ولا عمري شفت واحدة بتضحك ولا واحدة بتعيط ولا تقولك واحنا بنغسلها رفعت السبابة، يبقى عايشة يا ست انتي بتغسلوا ست يا عايشة، هي هو في جسم بيتحرك من غير روح؟ ايوه يا حبيبتي. يعني ايه ولدت الست سودت؟ يبقى كان عندها لوكيميا، كان عندها سرطان دم، لان سرطان الدم هم اللي بيسودوا وما بيتغسلوا، الدم بتاعهم بيتخسر كله، دي حاجات يا حبيبتي في الدم ملهاش علاقة خالص. طيب يا ست مرضى سرطان بيسودوا في الغسل، دمهم كله بيتخسر وممكن ينزفوا من جميع الفتحات من الكيماوي والاشعاع والقرف اللي بيديهوله، فتلاقي مريضة السرطان مثلا لا سلام على عافية دمها يتخسر وتقوم مخرجة دم من مدنها ومن عينيها ومن مناخيرها، خلاص دمها استوى. دي يا جماعة حالات مرضية، دي كلها حالات مرضية. لكن ده حتى الكفار، يعني كفار قريش يا جماعة معلش، يعني كفار قريش عمرك شفتي حد من كفار قريش لقوا مثلا مناخيره في عفاف، ولا لقوا مثلا قالك وقد رأيناه اسود، ولا جينا ندخله القبر ما دخلش القبر؟ يعني دي احنا تفوقنا على كفار قريش. اذا كان الصحابة ما كانش بيظهر عليهم حاجة، لا احنا مش حرفنا نشوف كفار قريش، بس ما حدش حكالنا ان كفار قريش كانوا بيسودوا ولا كانوا بيحمروا ولا كانوا مناخيره في قفاه ولا ودنه طلع منها تعبان ولا هم بيدفنوه راح طلع تعبان. هو هيبقى فيه اكتر يا جماعه من كفار قريش ومن الصحابه؟ طب حد عمره سمع عن الصحابه ان حد منهم ضحك مثلا او عمل باي باي وهو بيتغسل؟ معلش بس يعني ادوني بس ايه يعني حد بس هاتيلي بس قصه كده ان ابو هريره مثلا ولا عمر بن الخطاب ولا ابو بكر الصديق ها حد منهم بقى ضحك وعمل باي باي وايه يا جماعه الافلام الهندي؟ احنا يعني الاعلام افسد والصوفيه افسدت علينا حياتنا افساد غير طبيعي بالامور دي، والله والله افسدوا علينا حياتنا. لا في حاجه اسمها اسود ولا في حاجه اسمها تقل ولا في حاجه اسمها، وبعدين كم يدفنوها تقوم الارض رميها بره، يدفنوها تقوم الارض رميها بره. ليه ليه ليه؟ هي هتبقى اكتر من ابو جهل. اذا كان ابو جهل، اذا كان مين رأس النفاق؟ ها مين رأس النفاق؟ مين رأس النفاق؟ ابي بن سلول. طيب نشوف ابي بن سلول. ابي بن سلول اتكفن في عبيت الرسول صلى الله عليه وسلم واتدفن ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه، ولما كفنوه في العباية ابنه يا حبيبي ابنه كان من اخلص الصحابة، كان نفسه ان ابوه يكون من الناس اللي ربنا يعفو عنهم. معلش ابي بن سلول اهو اتدفن وهو رأس النفاق اللي كان بيشتم في النبي وعمل حرب ضد النبي وقال ليخرجن الاعز منها الازل، قال هو الاعز والنبي صلى الله عليه وسلم الازل، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واتكفن عادي في عباءة النبي صلى الله عليه وسلم واتدفن وسط الصحابة، لحد شاف مناخيره حمراء ولا حد شاف ودنه سودة ولا حد شاف عينه وقعت، ولا جم يحطوه في الارض راحت الارض رميها بره، ولا جم يحطوه راح ما اعرفش ايه. وكل المنافقين ما هم اتدفنوا في البقيع، هو حد عارف مين المنافق اللي مدفون في البقيع؟ واتدفن في مقابر المسلمين وفي البقيع كمان. ها مفيش حاجه اسمها علامات سوء خاتمه على جسد، علامات سوء الخاتمة او حسن الخاتمة قد تظهر وقد لا تظهر. مش شرط واحدة منهارة تقول لي تخيلي ما شفتش اي حاجة على ماما. قلت لها هو المفروض بيشوفوا ايه؟ قلت لي اي حاجة. قلت لها المفروض يعني هي مفروض ماما وهي بتموت يعني تعمل ايه ماما وهي بتموت؟ تضحك مثلا؟ مين قال ان هي ما نطقتش الشهادة يا جماعة؟ مين قال ان هي لازم تحرك شفايفها؟ خذي بالك المي المحتضر ده بيبقى في احوال قد لا يستطيع ان يحرك شفايفه بيها. مين قال؟ فريج ان هي قالتها خلاص انتي لقنوا موتاكم، لقنوهم انا بلقنها، هي تنطق هي ما تنطقش، دي حاجة بقى بينها وبين ربنا. لكن التانية بقى عايزاها تضحك وبعدين تقوم حضن الملايكة وتبصهم بقى اهلا اهلا انتوا جيتوا يا حبايبي اهلا بيكوا، ايه الجمال ده، ايه الروعة دي، يا سلام يا حبيبي يا رسول الله، مع السلامة يا جماعة انا رايحة. ايه يا جماعة ايه الافلام الهندي دي، ايه الافلام الهندي دي؟ الكلام ده يا جماعة ولا ورد عن صحابة ولا ورد عن ولا ورد عن اي حد، ولا عمره حصل، ولا عمره حصل في اي زمن من ازمنة الصحابة والتابعين وتابع التابعين. حتى الامام احمد امام اهل السنة ما عملش كده وهو بيموت. فمش عارفة والله الحاجات دي بتجيلنا منين. اللي شفته اماني، اماني كانت بتقرأ القرآن وكانت بتمسك المزياع بتاع المستشفى، المستشفى بقى في بالله المزياع بتعمل حلقة في كل غرف المرض، وبعدين اماني وهي بتموت مسكت المصحف قاعد يشد المصحف، واتصلوا بالشيخ قال لهم لازم اجي اشوف اماني. طب ما خلاص الست ماتت وخلاص، وراح جه الشيخ لقى المصحف في ايديها سجد وقعد يعيط ويقول لا اوعوا تشيلوه منها ادفنوه بيها. طب انتوا عارفين بقى ان يحرم ان احنا ندفن المصحف مع الميت؟ اما كده هيقف حرمانية. واحدة يا ستي بقولك قصتها كل شوية حد يبعتلي على الواتساب قصة شوية اماني وشوية فتحية وشوية معرفش مين. لما الحمد لله ما عطش بشرب قهوة خلاص ضغطي الحمد لله بقى متظبط وكويس جدا جدا جدا الحمد لله من كتر اللي بسمعه دلوقتي. الحاجات دي ما تدخلش علينا، احنا مفروض نحارب القصص الوهمية ونحارب البدع ونحارب الحاجات دي. مفروض احنا لما تجيلنا الحاجات دي على طول نرد عليها ونحاربها، مش ندور وراها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.